ثم في انواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكب ولفة الرياسة والمال وطهر الاعداء والتفنن بانواع الشهوات والملذات، حال احدهم اذا ترديت وطامت نفسي فليس في الحي غلام مثلي الا غلام قد تغدى قبلي، فنصف النهار في رياسه ونصف لمركبه اجمعين. لا ريب ان هذه لذه مشتركه بين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها اكثر من حظ الانسان. فمن لم تكن عنده لذه الا اللذه التي تشاركه فيها الزباع والدواب والانعام والبهائم، فذلك مسكين ينادى عليه من مكان بعيد، همته همة خسيسة دنيئة همة حس، كل دار في سقوط الهمم يجعل الأحياء مثل الهمم، نامت الحزن بسحر الغنم تمت العزل خطاب الأمم. فأين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالطت مشاكته القلوب؟ سلا صاحبه عن الأبناء والنساء والإخوان والأموال والمساكن والمراتب والمنافع والأوطان، ثم رضي بصرفها كلها والخروج منها رأسا، وهو راجع النفس منشرح الصدر مطمئن القلب يعرض نفسه لأنواع المكاره والمشارع بعلمه أن الجنة حفت بالمكاره، يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه في سبيل الله، أو قتلهم إن كانوا أعداء الله فلم يكن في سبيل الله تخرجه ملامة الناس والرحمن مولاه. فإذا بأحدهم يتلقى سنان الرمح بقدره فيخرج من بين فجأيه الدماء تبعد منه، ينضح من هذه السماء على وجهه وجسده ويقول وقد ذاق بسم الحياة، قلت ورب الكعبة قلت ورب الكعبة، حتى قال قاتله فقلت في نفسي ما فعل ألست قتلت الرجل، فما زال يسأل حتى أخبر أنه فاز بالشهادة، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال قاتله فاز لعبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن بعض النفوس تظل في شك من مصداقية هذا الدين حتى ترى قسمات الفرح باقية على وجودها القاتل، بشرة وسرورا وسكينة واطمئنانا، وهم يواجهون الموت في سبيله لنقاء ونماء وللإيمان القسيس، قتلهم كالله أكفى نقائص، فاتوا من الدنيا بمجد خالد ولهم خلود الفوز يوم الموعد. ويستطيل الآخر حياته فيلقي قوت يومه بالكمرات، يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، يقول لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، ثم يتقدم للموت فرحا فسرورا. آية المؤمن أن يلقى الغدا باسم السفر سرورا فرحا، ليس يجنو الخوف منه أبدا، ليس غير الله يخشى أحدا. ويلبس بلال رضي الله عنه اسرع الحديث ويطلب بالشمس يئن تحت وطأة قطرة عظيمة فوق رمضاء قاسية في يوم طارق في مكة، واهل مكة يحكم عليه بالقتل ويعلن عليه فما يزيد عنه والتعاسة وعدم المبالاة، فيمر على مسجد بعد صلاة المغرب وإذا بمتكلم يتكلم فيه حضرة الله. Thank you. واحدة بالزوج يتوعد زوجته حين غضب عليها فيقول والله لأسقينك ولأكبتنك، فتقول حين خالط الإيمان وشاكت قلبها في الهدوء والله لا تستطيع أن تسقيني كما أنك لا تملك أن تسقيني، لو كانت السعادة براكب لقطعته عني أو في زينة وحلي لعرضت ليها، لكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. قال وماه؟ قال السعادة في إيماني، وإيماني في قلبي وعملي، وقلبي في يد ربي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. هات ما عندك هادي، معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات، فلتكن إيمان يلقي مركبي والمدفوعات، هل ترى الإعصار يوما هدت ثم مرافياتي؟ كلا. وإذا بالآخر يقول مساكن أهل الدنيا خرجوا منها وما لاه أطيب ما فيها، قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره، والله الذي لا إله إلا هو لا أهل إليه في ليلهم مع الله، ألست من أهل الله في آخرهم، وإنه لتمط بالقلب ساعات يرقص فيها طربا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم، إنهم لفي عيش طيب. السفينة التي تتطابقها الريح في سمك البحر وأمواجه، لها براحة من هلع المسكنة وجزع المجتمع وهم اليتامى والمستضعفين والمضطهدين والمظلومين. المهارات تتلذذ كما نتلذذ وتألم كما نألم، لكنها براحة مما يأكل القلوب ويغرق الجفون ويغط المضاجع ويقطع الأرحام ويفرق الشمل ويخرب البيوت من مهلكات كالحقد والكذب والنميمة والبلية والغش والخيانة والنفاق والعقوق والنقال الجميل. البهائم تعرف بنوع من الإدراك أعطاها الله إياه ما يضرها وما ينفعها، لكنها في سلامة من أعباء التكاليف وثقل الأوزار ومضض الشك وعذاب الضمير وهم السؤال بين يدي الحكيم القدير. البهائم تمرض كما نمرض وتموت كما نموت، لكنها في راحة من التفكير في عقب المرض وفراق الأحساب بعد الممات وسكرات الموت ومصير ما وراء القبور من حجر ونشور. يبقى هذا الإنسان الضعيف الحلوف الجزوع، المقناع المختار الفقور المتكبر المضرب، شقيا تعيسا سيء الحظ عظيم البلاء منحط الرتبة بائس المصير حين يكون تفكيره بلا إيمان. ولا غرابة فمن يزرع الريح في أرضه فلا عقبة يحزن التبع، ولا والله الذي لا إله إلا هو إنه لا علاج لشقائه إلا من إيمان يقويه يعزيه يسليه يمنيه يرضيه يحييه حياة طيبة على الحقيقة، يعلو يقينه ينفتح صدره تعظم سعادته وحين يفسد ذلك يبقى يطيق عليه صدره يأسى يحزن يفتعل فيتداوى بالدواء يلجأ إلى المخدرات والانتحار ظنا منه أنه يتخلص من الشقاء، وإنما هو في الحقيقة يتقلب من شقاء الدنيا إن لم يعفو الله عنه إلى شقاء الآخرة، ومن عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة إن لم يتدارك ربه برحمة منه ومنه. نسأل الله العافية. اسمع معي عبد الله لهذا الشاب التائب كما أورد ذلك صاحب طريق السعادة في تصرفه. قال الشاب التائب: مر عكم عاما من عمري وأنا في ظلام دائم أتخبط خبط عشواء، لا أحس لثمني طعما، مالي كثير، أخلائي كثير، في نفسي جوعة، في صدري ضيق، ماذا يسجع تلك الجوعة؟ ماذا يصنع ذلك الضيق؟ معازف لم تكره صدري بل معها الجوعة زادت والضيق زاد، بدلت أخلاقي بدلت أفلامي، تلاقمت عدت سهمت كثيرا شربت كثيرا لهمت كثيرا، تعبت الجوعة تزداد والضيق كذلك، حرجا كأنما يصحب في السماء، أحسست كأني مسجون في دنياي وأن الأرض برحابتها لا تدعني، فكرت طويلا وطويلا وأخيرا ظهر الحلم الآن أشعر بالراحة كما أشعر حينها، أخذت سكينا وقلت هذه سكيني بيدي تلمع باسمة راضية عن هذا الحلم، الناس جوع الأهل نيام السكون عام، أقول في نفسي لم يبق سوى لحظات مراعي ساعات الراحة كما أشعر، وفي تلك اللحظات سكيني بيدي تقترب من قلبي الميت، أريد أن أنتحر، أريد أن أتخلص من هذا الشقاء، وإذا بصوت مشرك بهدوئه. لا تضيع لا تضطع. دخلت مع إقامة صلاة الفجر وضبت في الصف مع الناس. صمت من الناس لم أعهده في حياتي. وجوه يشع من النور، نفوس طيبة مرتاحة. تقدم من بينه الإيمان وأقبل يحث على تسمية القبور. يحفر وزلزل في آله بتشبيهه. روعة وصلني خلفه يقضيها في منشرع. يقرأ الآيات ويكتب في تلك اللحظات لكلام لم أسمعه منذ سنوات وسنوات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مانيه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين. لا يقتله إلا القاتلون. يتسابق من العبارات. أخذت بملوحتها في فمي. شعرت بنفعاتها. أجهشت بمقاع القاتل. صنع في صدري غزيز الكلب في المرجل. انهارت تلك غزيره. سال على خدي. تقرا ارضا مجدبه في قلب الميت. بادئ بكلام الله ومن فؤادي. وبمعيه ذلك الليل صوت الرعد. رعد القرنه. صمت نفيسي وبكائي من خشيه الله رب العالمين. بعد اعراض دام عشرين. فالحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين. يا أيها الشاب ويا الشيخ، والله إن طريق المسجد طريق السعادة. والله ما عرف هذا من لم يعرف تلك الطريق. إن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه حين تضيق عليه الأرض وما الفضيل وتشتد عليه الخطوط يقول أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها يا بلال. فاتصل بالله ما خاف فؤاد شال بالله. وما خاف وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك السؤال ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا ويا من أعرضوا أصبروا تسعدوا. من عمل صالحا من ذكر أن كنت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ارزقنا إيمانا جديدا وحلاوة وقلوبا فاتعة وألسنة ذاكرة وأعظم من تكذب مدرارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأستغفر الله أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم النبيين صلى عليه الله ما جنت جا وما جرت في سلفي منذ الضحى. أما بعد فيا عباد الله إن الشواهد في القلوب لتشهد بأن السعادة في الطاعة والإقبال على الله. شواهد تشهد بها النفوس المؤمنة والقلوب السليمة والفطر المستقيمة. هذا الباب باب شريف وقصر مليء لا يدخله إلا النفوس الأمية التي لا تخالفون ولا تبيع الأعلام الأمنى بيع القاسر المقول. فإن كنت أهلا لذلك فادخل وإلا فرد الباب وارجع والسلام. عبد الله كم أطعت الله ووجدت حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك وإقبالا على الله عز وجل ربك وملكا وفرحا بقربه منك. كم وفقت إلى قيام ليلة أو قيام يوم أو إلى إصلاح بين الناس أو صدقة على مسكين ووجدت أثر ذلك بقلبك سعادة وانشراحا. لا تشكر أنك لم تجد من حلاوة الإيمان ما وجده صحابي من الصحابة ولا كل بحسبه. هذا والله شاهد قوي على أن طريق السعادة هو طريق الطاعة إلى غيره. من عاش في سلف الإيمان كان له أمنا وعاش رضيا في مستقبلا. عبد الله كم عطيت الله ووجدت ضيقا في صدرك وشقاء في قلبك ووحشة بينك وبين الله ربك ووحشة بينك وبين عباد الله الصالحين. كم أطلقت وصلك فيما أرضى الله وتكلمت فيما لا يعنيك ووجدت نسب ذلك ضيقا ونكدا وتعاسة وشقاء. كيف بمن يخالف الكبائر والفواحش وينتقل من معصية إلى معصية دون استغفار أو توبة. لا شك أنه في ضيق وشقاء وعنة وعناء. أن تسترد في انتصار أيها المجرم أن من أطاع الله قربه أدنى فأنس به وسعد واستغنى ومن عصى الله طاد وأبعده بقدر ذنبه فاستوحش وشقي واستقر. أتركت مواهب أعمائه وأنت إلى صفح أعدائه كلا. فلا تستغل بما ضمنه الله لك وأقبل على الله جليله غفورا رحيما وتسعى سعدا عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام طيب ما ملخصه: فرق خاطرك للهم بما قدرت به ولا تحزن بما ضمن لك فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وإذا سد الله عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك الرزق وأسهل. فتأمل حال الكريم يأتيه الإله وهو الدم من طريق واحد فهو السبوع. فلما خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح الله له طريقين اثنين أعرف أجلين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألف من الأول لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها هما طعامان وشرابان. فالطعامان من حيوان ونبات والشرابان من مياه وألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له إن كان سعيدا طرقا ثمانية فيها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أسأل الله من فضله. فالله لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع وليس ذلك لغير المؤمن. إن الله يمنعه الحظ الأدنى الخفيف الذي يعطيه الأعلى الأمين. والعبد لجهله بمصالح نفسه وكرم ربه ورحمته لا يعرف المسلمون. إن الحديث إذا لم يستعمل غشيه القدر حتى يفسده. فكذلك القلب إذا عُسِل عن الإيمان بالله وحبه وذكره والإقبال عليه بالعمل الصالح غلبه الجهل والهوى والطاعة حتى يميته ويهلكه. فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يغباب أن أسود الجنس مزيد.